قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان وعده، وأقيمت الصلاة، وجاء أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل يصلي. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مثل من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم الكبير بقضاء حوائج الناس، فقد أخر الشروع في تلك الصلاة بعد إقامتها من أجل أن يقضي حاجة ذلك الأعرابي. وفي هذا تعليم بليغ للأمة بضرورة الاهتمام بقضاء حوائج الناس لمن يستطيع ذلك، وخاصة من تحملوا مسؤولية في الأمة. ومعلوم أن وضع رجال البادية يختلف عن وضع رجال الحاضرة، وكذلك عن وضع رجل البادية الذي حضر الصلاة قبل ذلك وعرف أن الشروع في الصلاة يلي إقامتها مباشرة، ولكن لعل ذلك الأعرابي وفد إلى المدينة لأول مرة، ولهذا فإن تكرر ذلك نادر جدا. وقد جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع والنهي عن الكبرياء، فمن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذا تحذير شديد من التخلق بخلق الكبر، يدل على أنه من الكبائر حيث اقترن بهذا الوعيد. وفي هذا الحديث تعريف بليغ للكبر، وهذا التعريف يعد من جوامع الكلم حيث قلت ألفاظه وكثرت معانيه. وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر نوعان: النوع الأول التكبر عن قبول الحق، وذلك بأن يكون صاحبه قد عرف الحق واقتنع به ولكنه لا يريد اتباعه تكبرا. ومن ذلك كفر الكفار الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا الحق واعترفوا به، لكنهم كفروا به لتكبرهم عن أن يكونوا تابعين بعد أن كانوا رؤساء. والنوع الثاني الترفع على الناس احتقارا لهم، وهذا من دوافعه اتصاف صاحبه بالغنى أو الشرف أو السلطان ونحو ذلك، فيرى أنه أعلى من الذين حوله فيترفع عليهم ويحتقرهم. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.